أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ذلك لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون. لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها. Thank you. Thank you. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والحب ذو العصف والريحان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرق ورب المغربين صدق الله العظيم الفاتحة.